هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايزين ناكل بوطة وضن عصافير بصني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا ايه اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. أهلا بكل المستمعين والمستمعات وأهلا بسفرة رمضان وشيف أحمد زايد منورنا النهاردة في المطبخ. أهلا بك يا شيف. أهلا حضرتك كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب. والنهاردة هنقدم بط بالبصل والسماء. والسماء ده أساسي. السماء جميل قوي لونه أحمر وردي وردي وتستو جميل جميل. والمشروب هنشرب ايه؟ تمر هندي. تمر هندي. ممكن نعمل رز خلطة. هنعمل رز بالخلطة وممكن كمان نعمل فريك. وممكن نعمل جنب منه فريك. تمام. دايما لما بنقول بط يعني فريك. يعني فريك. أيوة, ايوه صح صح. يبقى هنعمل فريك. نعمل فريك النهاردة. نخلي رز بالخلطة. نخلي رز بالخلطة مع حاجة تانية. تمام تمام. طيب وهنعمل شوربة شعرية والحلو مهلبية قمر الدين. تمام. جميلة مهلبية قمر الدين شهية جدا. ويمكن لو حد مش بيحب قوي يشرب قمر الدين تعالوا نخلي قمر الدين في المهلبية. في المهلبية مع بعض. والبط بالبصل طبق شهي وشكله يجنن. نبتدي مع بعض نقول المقادير. نبتدي بمقادير البط. مكونات. أيوة. واحد بطة وسط. أيوة. كيلو ونص بصل. أيوة. سماء فلفل وملح حبهان مطحون بهارات بلح جوزة الطيب لوري مطحون. دول المكونات تاني بتاعت البط. واحد بطة وسط على حسب الحجم اللي حضرتك عايزاه. كيلو ونص بصل سماء ملح وفلفل حبهان مطحون بهارات بلح جوزة الطيب ورق لوري مطحون. نبدأ مع بعض. طبعا البطة نفس مرحلة الغسيل بتاعة الطيور. طبعا ده شيء أساسي. الدقيق والملح والخل والليمون ويدعك من جوه وبره وفي القفص الصدر بتاع البطة من جوه. ده لأن ده بيبقى فيه الزفرة أكتر. لأن مهم جدا الحقيقة لما بنعمل بطة وبطة مكلفة وغالية ونيجيك على حاجة بسيطة إن هي يبقى فيها زفارة خسارة طبعا. فإحنا نغسلها أول كويس جدا وبعدين نبتدي نعمل الخطوات. تمام. نبتدي مع بعض. بعد ما غسلناها غسلنا البطة. البصل اللي عندنا مقطعينه جوليان رفيع. تمام. أقصى حاجة عندنا في التقطيع يعني إن إحنا بقدر الإمكان نخليه رفيع. أيوة. والبصل نرش عليه الملح والفلفل والحبهان المطحون والبهارات وبلح جوزة الطيب واللور المطحون والسماء. طبعا احنا الطبق بتاعنا بط بالبصل والسماء فالسماء يبقى اعلى. هو السماء مش تست مش منكهات. بس ليه نكهته وليه مزازته زي الليمون. ليه مزازته في مرحله معينه في الاكل. فهو مش هنحطه زي مثلا نحطه على الفتوش. لا بيبقى اكتر شويه. اكتر. تمام. نحط كميه كبيره وده موجود عند العطار في كل الاماكن بس يعني. بس لو انا شك او حس ان شكله مكلكع انخله. يتنخل. لا وليه واحنا نجيب حاجة طازة احسن. تمام تمام تمام كده. دعكنا البصل بالتوابل. هحشي البطة من جوه على قد ما اقدر يعني هضغط بالحشو البطة تاخد معايا اكبر قدر من البصل. اخيطها او بعود خلة كبير بس انا مطمن لحشوتها كبسها بصل. تمام. عندي حلة على النار فيها زيت وزبدة بصدم البطة كل حلة سخنة على السدر الاول. بنزل على السدر اسمع صوت الصدمه بتاعتها. أيوة. تمام. وبعد كده ابدا اخدها على الجناب واخد على ظهر البطه ان انا اخدها كلها تشويح. شوحنا البطه. تمام. وبعد كده بنزل عليها بكجرنيل اللي هو البصل الجزر الكرفس فص حبهان ورقه لور. مهم البوكيه جرنيل ده منكهات ومكسبات طعم طبيعيه وفايده. فايده طبعا يعني بحط طبعاً. خضروات دي فايده طبعا طبعا. والكرفس بيدي تيست عالي جدا. أيوة. الكرفس والكرات. بس الكرفس الفرنساوي مش البلدي. الفرنساوي اللي هو التوم العريض العريض الكبير ده. ايوه تمام كده. وبعد كده بنزل بكون ميه سخنه، ما ينفعش اديها ميه ساقعه، ميه سخنه، وانزل بيها على البطه وتغلي وتقلب براحتها في ميتها لغايه اما تستوي خالص. تمام كده. فاثناء ما هي بتستوي انا لازم ادخلها الفرن تاخد جراتان، فجهز لها حاجه صغيره عشان تاخد الجراتان بتاعها. كوبايه عصير طماطم، ربع معلقه صلصه، شعره ملح، شعره فلفل اسمر، شويه زيت، واقلب الكلام ده. تمام. وبعد ما البطه تستوي معايا بطلعها من الميه، احطها على الصينيه وادهن مش كل الخليط. يعني انا عايزها بس ان هي تخش الفرن، هتاخد وشها كده كده هتطلع غامقه، هتاخد اللون بتاعها. بس هي لازم تخش الوش الفرن تاخد يعني تشرب الجوسي بتاعها شويه. أيوة. تمام كده. دخلها الفرن وهتطلع بالمنظر اللي حضرتك هتشوفه. جميل. لا ما شاء الله. وهنخش على طبق الفريك. نخش على طبق الفريك. شوربه البطه ما شاء الله حلوه ومركزه. مركزه. دي بقى ما ده موضوع تاني مع البوكي جارنيه اللي فيها اداها برضو مكسبات طعم. مكسبات طعم فعلا. تمام. احنا هنخش الفريك طبعا، احنا عينه متنقي كويس ومنقوع فتره كويسه. تمام. بنعم بصلايه باخدها على بزبده على النار، يا سلام لو زبده بلدي. ايوه زبده على النار تصفر معايا. انزل بالفريك طبعا يكون منقوع تمام ومتنشف من الميه. تمام كده. بنزل بالفريك وقلب فيه معايا كاني بعمل رز بالظبط. ايوه مع حبهان مطحون مع ملح مع مكعبين دجاج وملح وفلفل، وقلب فيها. وعندي ميه برضو سخنه جاهزه، اول ما خلاص انا سخن الفريك على النار فلفل يعني بمعنى الكلام. معايا الشوربه بقى، معايا الشوربه بتاعه السخنه بتاعه البط. ولو الشوربه ما كفتش ما انا بزود ميه. انا كده كده خدت البهريز. تمام كده. البهريز. ايوه وبس يا وبغطيه كاني بعمل رز بالظبط. جميل. وده يتغرف ويتحط عليه البطه وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا. لو عزومه كفايه قوي حلوه قوي. جميله. نعزم عليها ناس هتبقى حاجه جميله. وهنروح بسرعه ونقول الحلو مهلبيه قمر الدين. مهلبيه قمر الدين. مكونات نص لفه قمر الدين، سكر، نشا، ميه، مكسرات. نقول المكونات تاني. نص لفة قمر الدين، سكر، نشا، مية، مكسرات. تمام. بنقع قمر الدين لمدة 5 ساعات. تمام. وبضربه في الخلاط بحيث انه يتجانس. اشيل منه كوباية، يعني كوباية من الكمية، ما احطش الكمية كلها، واحط الباقي على النار. تمام. وبكون مع السكر وعلى السكر والمية مع قمر الدين يغلي على النار. تمام. ومعايا الكوباية اللي انا شلتها بره دي بدوب فيها النشا، كوباية قمر الدين اللي انا حجزتها بره قبل ما انزل بيها على النار، بدوب فيها النشا. أيوة. وبنزل بيها مش مرة واحدة. بنزل بيها زي كأني بصب مية سرسوب مية. أيوة. وافضل اقلب فيها واحدة واحدة على نار هادية جدا، وافضل اقلب فيها لغاية اما اخلص الكوباية بتاعت قمر الدين بتاعت اللي انا حط عليها النشا بتاعت اللي هربوا بيها. أيوة. والخليط يتجانس معايا مش يكلكع، انا مش عايزه على النار يتقل. هو يتقل بره النار. لكن وهو على النار لو تقل مني هينشف جامد مني بره النار. مش حلو. وده حلو. المعلومه اللي احنا دايما بنقولها، اي حاجه فيها تبقى نص قوام وهي بعد كده الهواء بيخليها تجمد. تمام كده. لما بتبرد بتتجانس اكتر، بتمسك اكتر. تمام. فانا لازم اعمل حساب دي. وهنغرفها في اطباق صغيره، يا ريت تبقى صغيره علشان ما يفتش من الاطفال. بس مش هيفت منها لان هي جميله. جميل. لا طعمها جميل. شكرا شيف احمد زايد، ودايما مع بعض في سفره رمضان. بشكر حضرتك. بكره حلقه جديده من سفره رمضان. سفره رمضان. اعداد وتقديم عبلة ابراهيم، اخراج نسرين لطفي.